تقوين هذه الأيام، تقوين هذه الأيام التي عليك، تقضي هذا الصيام. فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاع، فإن تكرر ثلاثا بحيث تقضي ما وجب فيه، وجب فيه الصيام وجب فيه، أما الصلاة ما تقضيها طبعا، لأنها لا تقضي صلاة الحيض ولا تقضي الصلاة. وإن عبر أكثره، لا ما وقف عند 15، الدم ما وقف عند اليوم 15، تجاوز 15 صار إلى 20 إلى أكثر إلى أقل، لكنه زاد عن 15 يوم. فإن عبر أكثره فمستحاضة، نحكم بأنها مستحاضة إذا زاد الدم عن 15 يوم، فهذا تعتبر مستحاضة. المستحاضة ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ ونحن نقول المستحاضة ما تخلو، إذا كان معها دم فالمستحاضة عندها دمين، دم حلق ودم مرض، استحاضة. طيب إيش اللي عرفها بأن هذا حيض؟ لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ولا تطلق ولا، وهذا استحاضة تعمل كل شيء. إيش اللي يدلنا على هذا؟ قال لها واحد من ثلاثة أمور، لها واحد من ثلاثة أمور هي اللي يعرفها إن هذا حيض وهذا استحاضة. ما هي الأمور؟ قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عنه فهو حيضها، يعني الدم الأسود هو الحيض والدم الأحمر هو الاستحاضة، تجلسه باليسار الثاني، والأحمر استحاضة. فإن لم يكن دمها أحمر متميز، قالت ما في، الدم كله سوا، كله واحد، كله أحمر ولا كله أسود، ما في، ما يميز هذا من هذا، ما يتميز، وش أعمل؟ قلنا إذا كان ما تميزينه ولا في دين من يميز، إذا كان هكذا فأنت اجلسي. غالب النساء من كل شهر، النساء عادة يحيضن 6 أيام 7 أيام، أنت اجلسي 6 أيام أو 7 أيام والباقي طهر إلى مواعيد، يقول اعملي كذا. هذه المبتدئة. لكن المرأة التي من المبتدئة كانت يأتيها الحيض ترجع إلى عادتها، يأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها إن كانت صحيحة. هذا الكلام نقوله لكم على وجه معرفة الكتاب وما قاله الكتاب، وإلا فالراجح والصحيح أن المرأة إذا كان يأتيها أوقات فيها دم وأوقات ينقطع عنها الدم، أن الدم حيض وأن انقطاع الدم طهر، هذا هو الراجح ولا يسع العمل إلا به. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والموفق بن قدامة وصاحب الإنصاف وغيرهم من المحققين يقولون ما يسع الناس العمل إلا بهذا القول، وهو أن الدم، أن وجود الدم حيض قل أو كثر، وأن انقطاعه طهر قل أو كثر، ولا ننظر إلى الأسود وإلى الأحمر ولا إلى العادة، ما دام أننا واجدين الحيض ما دين الدم فهو فالمرأة حائض، فإذا انقطع عنه الدم فالمرأة طاهر تفعل ما يفعل المطلق، ما لم مثل ما تقدم يكون الدم مطبق عليها لا ينقطع عنها أبدا مع هذه عمرها كله أو ينقطع فترات يسيرة، هذه هي المستحاضة، هذه هي اللي تعتبر مستحاضة، وهذه هي التي تعمل بالتمييز. إن كان لها عادة، إن كان لها عادة يوم كانت صحيحة فهي تعمل بعادته، الأيام التي كان الحيض يأتيها تعتبرها هي أيام حيضها تجلسها، وإذا انتهت تلك الأيام اغتسلت واعتبرت نفسها طاهرة وصلت وصامت وعملت كل شيء، ليس لها أيام أو نسيت تلك الأيام فهي ترجع إلى التمييز بين الدمين. فإذا كان بعض الدم أسود أو بعضه ثخين أو بعضه منتن له رائحة، فهذا المنتن أو الأسود أو الثخين هذا هو الحيض. وأما الدم المشرق والدم الخفيف والدم الذي ليس فيه الأحمر فهذا هو الاستحاضة، تميزه بهذا. فإن كان ما عندها تمييز لا ما عندها لا عادة قديمة ولا عندها تمييز بين الدمين فهذه ترجع إلى عادة النساء تجلس عادة النساء والشارع دائما يرد إلى العادة ويرد إلى العرف الشارع بالأشياء التي ما تتميز يرد المسلمين فيها إلى العرف وإلى العادة فعادة النساء 6 أيام 7 أيام فهذه تجلس 6 أيام أو 7 أيام تعتبرها حيض وباقي الشهر تعتبره طهور تغتسل وتمشي على هذه الطريقة في أول الشهر يعني من كل شهر ولهذا قال والمستحاضة المعتادة يعني غير المبتدئة تكلم على المبتدئة بالأول وهذه المعتادة هذه المرأة التي يعني قد جاءها الحيض قبل ذلك والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها يعني العادة مقدمة على التمييز العادة مقدمة قالت أنا لعادة 6 أيام هذا يوم كنت صحيح لكن أنا أشوف الدم مختلف أشوف 10 أيام أسود باقي لا أحمر قلنا ولو كان متميز ما دام لس عادة سابقة فأنت لا تعملين إلا بعادتك ولو كان عند التمييز ما نرجع للتمييز إلا إذا كنت ما تعرفين العادة العادة أقوى العادة أقوى من التمييز ولا ربما بعض النساء يكون لها عادة قديمة ولكن ترى مع العادة ترى أن الدم متميز بعضه مختلف عن بعض يقول لا ترجعين لا ترجعين للتمييز ارجعي إلى عادة سلولة ولهذا قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة يعني لو كان عندها تمييز تجلس عادتها فإن نسيتها نسيت العادة فإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح بالتمييز الصالح الذي يميز هذا من هذا ما هو التمييز الصالح ما هو التمييز الصالح عندهم هم بأنه لا يزيد عن 15 يوم وتقدم لنا أن أكثر الحيض 15 يوم هذا تقدم فلو صار هالأسود 16 يوم قلنا هذا ما هو صالح لأنه يعني غير إيش تجاوز أيام العادة فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحائض كالعالمة بموضع الناسية لعدده تقول أنا أعرف وقته أنه أول الشهر الهلالي لكن ناسيتنا الأيام ما أدري هي تجيها 6 أو 7 أو 5 نقول لها أي سعادة النساء ماذا متعرفت موضع موضع تقول أعرف أنه يجيب أول الشهر أو وسط الشهر نقول ماذا عرفت الموضع أجلس يا الموضع ولكن إذا كنت ناسيتنا العدد بحطي قدر عادة النساء فغالب حكى العالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده تعلم العدد تدري إن أيامها 6 لكن نسيت موضعه تقول أنا ما أدري هو يجين أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر نسيت موضعه بس أعرف أنه كان يأتيها الحيض 6 أيام ماذا تعمل؟ قال وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أول الشهر يعني من أول الشهر الهلالي من أول الشهر الهلال نقول خلي عدد أيامك من أول الشهر تبتدي لأنه هو العادة كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحائض وما نقص عن العادة طهور يعني صارت كأنها مثل المبتدئة هذه معتادة زي هذه معتادة ولكنها حصل عندها اضطراب حصل عندها اضطراب صار دم مرة يكثر دمها ومرة يقل ومرة يكثر الأيام ومرة تقل الأيام نقول ارجعي ايش الى وكما تقدم لنا ان كل هذا الكلام هذا ما عليه عمل وإن العمل على أن وجود الحيض وجود الدم حيض وانقطاع الدم طهر تقدمت العادة أو تأخر فقد شهر قد يكون 6 أيام وشهر يمكن يكون 8 أيام وشهر يمكن يكون 4 أيام، يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف مزاج المرأة وباختلاف صحة المرأة وباختلاف حالة المرأة، يختلف هذا، ما هو يعني شيء ما يعني محدد لا يزيد ولا ينقص. وما نقص عن فما تكرر ثلاثا لحيض، وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، النساء بعض المرات يصير ما هو حيض خالص، ما هو دم خالص، يصير مكدر، دم متكدر أو أصفر، هذا الدم الأصفر وهذا الدم المتكدر، إن كان أنه زمن العادة فهو حيض، إن كان المرأة رأت هذا الدم هذا الماء الأصفر الذي ليس بدم وإنما مخالطه للدم، إن كان أنها رأته في زمن العادة التي الحيض يأتيها فيها فهي تعتبره حيض، تعتبر هذا حيض، وإن كان بعد العادة فلا تعتبره، لحديث معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، حديث صحيحين عن أم عطية أنها تقول أننا بعد الطهر لا نعتبر الصفرة ولا نعتبر الكدرة، لكن شوف قوله بعد، تقول رضي الله عنها تقول بعد الطهر، مفهومة أنه إذا كان وقت الحيض وقبل الطهر أنه يعتبر شيء وأنه يعتبر حيض، وهو كذلك. فإذا كانت المرأة قالت أنا هذه المرأة ما صار دم، هذه المرة ما صار دم، اللي جاءها أصفر أو متكدر، نقول ما دام أنه زمن العادة فأنت يعتبريه حيضا، فإن كان لا بعد زمن العادة فلا تعتبريه. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، والنقاء طهر، يوم ترى دم لكن إذا قيل يوم فالمراد به 24 ساعة، هذا اليوم ما هو بياض النهار، لا اليوم يتبعه ليلته، تتبعه ليلته. ونحن قلنا كما قالوا أن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، فلو نقص عن اليوم والليلة عندهم أنهم لا يعتبرون ذلك حيض، وتقدم الخلاف في هذا. وهنا يقول ومن رأت يوما دما ويوما نقى فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، ما لم يعبر يعني يتجاوز، ما لم يتجاوز أكثر يعني يتجاوز 15 يوم، ثم قال والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي فروضا ونوافل. والمستحاضة ونحوها يعني المستحاضة نحو المستحاضة اللي معه سلس بول أو سلس ريح، في ناس ما ينقطع الخارج منه، دائما البول ينقط دائما ما ينقطع منه، أو دائما الريح تخرج منه ما يقدر يمسكها أبدا، أو عنده جرح، جرح دائما الدم يخرج منه، هذا يسمى هذا النوع من الحدث الدائم، الحدث الدائم، امرأة دائمة مستحاضة ما ينقطع منها الدم. وتقدم لنا أن الاستحاضة أنها طهر ليست بحيض، وأن المرأة المستحاضة تصوم وتصلي وتجامع وتعمل ما يعمله الطاهرات، ولكن دم ماذا تعمل هي ومن على شاكلتها ممن يخرجونها البول ويخرجونها الريح ماذا يفعل؟ قال والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها تغسل وتعصبه وتعصبه، يعني أنها تعمل مثل ما قال عندنا الآن الحفايض، هذا تعمل حفايض يعني أنها تلجم موضع الخارج، الموضع الذي يخرج منه هذا الحدث يتلجم وتتحفظ وتعصب، نعم، وتتوضأ لوقت كل صلاة، كل ما دخل الصلاة توضأت لأنه انقطع وضوءها بخروج الوقت. فهي ما دامت في الوقت تصلي وتطوف وتعمل ما يعمله الطاهر، وإذا خرج الوقت احتاجت أن تجدد الوضوء مرة أخرى، لأن طهارتها هذه طهارة ضرورة، طهارتها والدم خارج معها دائم طهارة ضرورة، وهذه يعني حتى تصلي ولو كان الخارج يخرج منها، لو كان الخارج يخرج منها أو البول يخرج من الإنسان أو الريح يصلي وهو في هذه الحال. اتقوا الله ما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الإنسان ما يستطيع أكثر من هذا. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ما تقتصر على أنها لا تصلي إلا الفرائض، لا، حتى النوافل تصليها، ولا توطأ إلا مع خوف العنة، والراجح أنها توطأ المستحاضة، لأنها هذا الدم الذي معها هذا نزيف، هذا عرق انفصم انقطع وذا خرج منه الدم. ويستحب غسلها لكل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولكن هي أم حبيبة هذه هي نفسها صارت تغتسل لكل صلاة، فهو ليس بواجب، إذا أرادت أن تتنظف وتغتسل لكل، لكن هذا فيه مشقة، فالمهم أنه ليس بواجب. ويستحب غسلها لكل صلاة. ثم ذكر النفاس، والنفاس معناه الولادة بدم، هذا النفاس، إذا ولدت المرأة بدون دم فليست نفساء، ليست نفساء. وهنا يقول وأكثر مدة النفاس 40 يوما، أكثر مدته 40 يوم، يعني لو استمر الدم مع النفس أكثر من 40 يوم فما زاد عن 40 ليس دم نفاس، وإنما هو دم فساد. وهذا نقول فيه ما قلنا في الحيض، من أنه إذا كان أن النساء يختلفن، فامرأة نفاسها 10 أيام 5 أيام 20 يوم 40 يوم الغالب، وبعضهن يتجاوز هذا، يأتيها 50 يوم وأكثر من 50 يوم والدم معه، فالمهم أن وجود الدم نفاس وانقطاعه طهور، هذا هو الراجح. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلات، يعني لو انقطع قبل 40 فهي تعتبر طاهر، تغتسل وتصلي وتفعل ما يفعله الطاهرات. ويكره وطئها قبل 40، يعني لو مثلا طهرت بعد 20 وتطهرت، يقولون ان زوجها يكره له انه يطعها في المدة قبل ان تتجاوز 40، يقول خشية يعود عليها الدم، ولكن هذا يعني ما هو الراجح جواز الوطئ، ما دام طهرت فالطاهر يجوز وطئها، يجوز وطئها ولو انها ما اتمت 40. فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الواجب وهو كالحيض، أين فهو فار، هذا طهر مشكوك. والنفاس كالحيض، النفاس كالحيض في ايش؟ في الحيض، قال فيما يحل، يحل مباشرة الحيض، ان الانسان يأمر زوجته فتتزل او تلبس سروال قصير ويباشرها مع جميع بدنها، كذلك النفساء للزوج انه يعملها ان تتزل ويباشر، فهذا جائز حلا كما يحل من الحائض. وفيما يحرم، يحرم وطئها في الفرج، فكذلك النفساء يحرم ان توطى في الفرج، ما يجوز. وفيما يجب، فيما يجب هذا يجب انها تدع الصلاة، يجب ان تدع الصيام، كل هذا الحائض وكذلك النفساء. وفيما يسقط أيضا يسقط، تسقط الصلاة ما تجب عليه، الصلاة لا تجب عليها ولا تقضيها إلى طهرة، غير العدة والبلوغ، فالنفاس يخالف الحيض، النفاس يخالف الحيض في العدة والبلوغ. إيش معنى العدة؟ معنى الإنسان إذا طلق زوجته وهي تحيض أنها تعتبر ثلاث حيضات، ثلاث حيضات ثم تطهر ثم تنتهي عدتها، والمطلق فعدتهن ثلاثة قروء، القرء قيل إنه الحيضة وقيل الطهر، وعلى كل حال فهو طهر وحيضة، حيضة وطهر، وحيضة وطهر، وحيضة وطهر. فإذا طهرت الثالثة انتهت عدتها، انتهت عدتها، عدة الحال. لكن النفس لو طلقت ما تعتبر النفاس أنه منهل للعدة، لا، لازم تأتيها العدة. إن كان طلقها وهي حامل ثم وضعت فعدتها تنتهي بوضع الحمل، كما قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا أجله، أجلها وانتهى عدتها وضعها الحمل. لكن لو طلقها بعد الوضع، طلقها وهي نفساء، أولا الطلاق حرام، الطلاق حرام كما يحرم في الحيض، والأمر الثاني أنها ما تعتبر النفاس أنه من العدة، لا تعتبره أنه من العدة. ومثل ذلك يفارقه في البلوغ، في البلوغ، فنحن عرفنا أن هذه البنت بلغت لما حاضت، لما حاضت، لما حاضت البنت أم 10 سنين أو 11 سنة، علمنا أنها الآن أصبحت بالغة، وأصبح يجب عليها الصلاة، ويجب عليها الصيام، وصارت مكلفة، يجب عليها كل ما يجب على المكلفين، لأنها وإلا تتم 15 سنة، إلا أنها لما حاضت علمنا أنها الآن بلغت، ما عاد تصوم، إن شاءت وإن شاءت أن تصوم، لا، يجب عليها أن تصوم شهر رمضان. وكذلك الصلاة تجب عليها ويجب عليها جميع ما يجب على المكلفين إذا حاضت ولو لم تبلغ 15. لكن النفاس ما هو دليل البلوغ، لأن البلوغ حصل بما قبله. وإن ولدت توأمين، المرأة ولدت ولدين، يعني ذكورة وإناثة وذكر وأنثى، فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني ولدت اليوم ولد وبعد 5 أيام 6 أيام نزل الولد الثاني، متى نعتبر النفاس؟ نعتبره من الأول، من الولد الأول، هذا اعتبار، ما نعتبره من الولد الثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجل. تقول سائلة مرضت مرضا شديدا وقال لها الطبيب بأن مرضها لا يرجى برؤه، ولذلك أفطرت عدة رمضانات أطعمت عن ذلك، وبحمد الله قد شفيت من مرضها، فماذا عليها فيما مضى؟ هل تقضي أم الإطعام يكفي؟ لا يكفي الإطعام. تقول إذا طهرت قبل الغروب هل تصلي الظهر والعصر أم العصر نعم فقط؟ نعم، تصلي الظهر والعصر، تصلي العصر، تصلي العصر. وإذا طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟ كذلك تصلي العشاء. يقول إذا توضأت للصلاة ثم خرج إذا توضأ للصلاة ثم خرج دم من أنفه فهل يعيد الوضوء؟ إذا خرج دم من أنفه فهل يعيد الوضوء؟ هذا يعني خروج الدم من الأنف أو من الأسنان أو من الفم، هذا اختلف العلماء، أو من بقية البدن اختلف العلماء هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. كثير من العلماء يقولون ان خروج الشيء من غير السبيلين انه لا ينقض الوضوء، انه لا ينقض. لكن ان كان الشيء قليل، ان كان الشيء قليل 5 نقاط 4 نقاط الى كذا، فهذا بالاجماع انه ما ينقض الوضوء. وان كان كثير فالاحوط ان الانسان يتوضا، اذا كان كثير الخارج من الانف او من الفم او من الجرح، إن كان كثيرا فالأحوط للإنسان أنه يتوضأ. نعم. يقول: وإذا استمر هذا الدم هل يؤجل صلاة الجماعة حتى ينقطع الدم؟ إذا كان نعم إذا كان ناقضا للوضوء، لأنه لا يصح الوضوء حتى ينقطع الموجب، مدام قلنا أن الدم الخارج من بقية البدن أنه من النواقض، فهذا أيضا فهو لا يصح الوضوء حتى ينقطع هذا الموجب. يقول: نرى بعض الأحيان أن هذا الكتاب الذي ندرسه يخالف ما يذهب إليه الإمام أحمد، رغم أن هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد، فكيف نفسر ذلك؟ مثال ذلك أن الدماء أن الكفارة، أحمد لا يرى الكفارة في ذلك. لا يرى الكفارة، يرى الكفارة. كيف الإمام أحمد يرى الكفارة من إيش؟ نعم عنده روايات، لكن الرواية الأخيرة عنه يرى أن الإنسان إذا جامع المرأة وهي حائض، جامع زوجته وهي حائض، يجب عليه الكفارة. هذا يقول له السؤال، وش السؤال؟ هذا ما كتب. وش السؤال؟ اقرأ هذا السؤال، خلي اقرأ هذا السؤال. الله يحييك، جزاك الله خير. يقول: امرأة طلقها زوجها فجلست 8 أشهر عند أبيها، ومر عليها الحيض 3 مرات، ثم جاء مرة أخرى وطلبها، هل انتهت عدتها أم لا؟ إذا كان إنها حاضت بعد الطلاق 3 مرات، إذا حاضت المرأة بعد الطلاق 3 مرات فقد انتهت عدته، انتهت العدة، إلا إن كان إنه راجع قبل خروج العدة. إذا كان زوجها راجعها قبل أن تخرج من العدة فرجعته صحيحة، حتى لو لم تعلم، لو أنها ما علمت، إذا كتب أو أشهد 2 بأنه قد راجع زوجته قبل خروجها من العدة، فالرجعة صحيح، لأن الرجعة بيد الرجل، الرجعة كما أن الطلاق بيد الرجل أيضا الرجعة بيد الرجل. وأما إن مرت 3 حيض وهو لم يراجع فقد خرجت من العدة، وأصبح لا يجوز له رجعتها حتى يعقد عليها عقد جديد برضا الزوجين والشهود والولي والمهر، يعني عقد تام. خلي يكتبونه لك. مستمر هذا الشيء؟ يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت صلاة المغرب قد قامت وأنا لم أصلي العصر، فهل أدخل معهم أم أصلي العصر أولا؟ يدخل معهم على أنه يصلي العصر، يجوز أنه يدخل معهم إذا دخل المسجد وهو لم يصلي العصر ووجدهم يصلون المغرب وأراد يدخل معهم على بنية العصر له، وإذا سلم الإمام من الثالثة، لأن المغرب 3، يقوم هو يأتي بركعة الرابعة، جائز هذا. وأما أنه يصلي المغرب ثم يصلي بعدها العصر هذا لا يجوز، لا بد من الترتيب بين الفرائض، يصلي العصر ثم يصلي بعدها المغرب. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بدأ مكيفة بعدين عندي كده بعد العجز أهلا كده الله يفعل الله يفعل